فصل. وفيما سقي بلا كلفة العشر وما سقي بها نصفه وبهما سواء، يعني ما بدون كلفة كالمطر وسيوح المياه على ظهر الأرض، ما يشرب عن طريق العروق كثيرة كبيرة، فمثل هذه فيها يعني عشر. وأما إذا سقيت بكلفة فنصف العشر. نعم. وبهما سواء ثلاثة أرباع. وإذا اشتد حب أو بدا صلاح ثمر وجبت، لكن لا تستقر إلا بجعل ببيدر ونحوه، فإن يعني على رأس الثمر بعد ما تصلح تصير طعمها ممكن يأكلها الإنسان وجبت الزكاة، لكنه متى يخرجها؟ لا يخرجها إلا لما تضع في مكان التشميش، لأن كل الثمار لابد تشمس، ومعروف هذا، أصحاب الزراعة يعرفون يحطونها لهم مكان معين، وكل بلد يسميه باسم. هنا يعني سماه بيدر، وهي يعني بيدر لغة الشام وأهل الشرق، وأما الجرين لغة أهل مصر، والعراق يسمونه المربد، كذلك الحجاز. نعم. يعني إذا كان نص السنة بس هذا نصفه، صار ثلاث أرباع سقية بدون كلفة، ثلاث أرباع بدون كلفة، يكون يأخذ أكثر من نصف ثلاث أرباع الأشياء. يعني مثلا لو ألف دينار فيها زكاة عدل، يعني أنا أقول لك بالدنانير، يعني 750 راح يطلع عليها 750 مثلا كذي. ليش؟ لأن نصف بدون كلفة ونصف العشر كذا. يعني تصوير المسألة شلون؟ بالألف دينار، لو قلنا ألف دينار العشر مالها كم؟ مية. مية زين، هذا العشر الآن أنت عندك بتطلع مية، هذا إذا كان بدون كلفة، نصف كلفة 50 زين، هو أكثر من ثلاثة أرباع بدون كلفة، مو كل ذاك، إذن 700 راح يطلع هني 75 ثلاثة أرباع. فإن تلف قبله بلا تفريط سقطت. وزكاة على يعني لو تلف قبل أن يعني بلا تفريط، قبل أن تكون بالبيدر مثلا، أو حتى وصلت إلى البيدر وسقطت، إذا بدون هو ما في تفريط ما عنده، فيها زكاة واجبة. لكن لا، هو فرط مع ما جهزها، ترك المزرعة مفتوحة، جاءت بهيمة نعام وكلتها، بالحالة هذه تفريط منه، ما أغلقها، ما أغلق الباب عليها، ما حماها، هنا ما تسقط عليه إدفاع الزكاة، هذا قصد فيها. والزكاة على مستأجر ومستعير دون مالك. ويجتمع عشر. وهنا عندنا مسألة حتى يعني قبل الجداد وقبل القطع، هي واجبة على الإنسان، ولهذا جاءت في النص، إذا جاءت آفة سماوية جراد، يعني ثمار الحين على شجر ما في إشكال، بس واجب عليه يزكي، لكنه الآن لم يعني يقطعه، جاءت جراد وكلا ما عنه شيء، هذا يسمونه آفة تقدير الله لها، لكن هو بإهماله يعني تسبب بتسبيب أنه راح الثمار كلها هلكت بسبب أنه والله أهماله أهوى. هني في الحالة الثانية عليه زكاة، في الحالة الأولى ما عليه زكاة. نعم. والزكاة على مستأجر ومستعير دون مالك. هل إذا مستأجر ومستعير إذا كان أرض، ما هي إذا استأجر أرضا من الزكاة عليه؟ رب الأرض ولا الزارع؟ الزارع هذا استأجرها حتى يزرعها، إذن هو اللي عليه الزكاة. كذلك لو استعار الأرض لأجل يزرعها، من عليه الزكاة؟ المستعير. نعم نعم، ولا يزكي شيء المالك، لأن الكراءة ليس فيها إلا إذا بقى المال معه حول كامل. ويجتمع عشر وخراج في خراجية. الأراضي قد تكون مملوكة للدولة وتعطيها الناس يزرعونها، وتأخذ عليهم أجرة، أجرة على الأرض، خراج أجرة مثل أجرة، فهنا فيه زكاة وفيه خراج. أرض الخراجية التي هي لم توزع بين القانمين وهي في أملاك الدولة، والدولة تقطع منها أشياء لأجل المنافع الناس، هذه تأخذ منهم أجرة، وتأخذ أجرة حتى لما يطلع الثمار ويطلع الخير تأخذ منهم جزء قدر الحاكم، وكذلك عليهم زكاة. هذا إذا كان مسلم. أما إذا كانت عند واحد غير مسلم فقط خراجية أجرة على الأرض دون الزكاة. وفي العسل إذا كان 10 أفراق عشره أخذه من ملكه أو موات. وفي المعدن يعني إذا كان زار حاط ملحل في أرضه وقاعد يستفيد من الملحل عليه زكاة، إذا أخذها من مكان ليس لأحد، جبال ليس لأحد، هم فيها الزكاة إذا بلغت نصاب، وهم قالوا يعني تقريبا النصاب يبلغ فيها قرابة 70-75 كيلو. وفي المعدن إن بلغ نصابا ربع العشر. وفي الركاز ما وجد من دفن الجاهلية الخمس قل أو كثر. نعم، معادن مرة واحدة فيها يطلعون زكاتها. باب زكاة ما تستخرج من الأرض من معادن ثمينة مرة واحدة فيها زكاة إن بلغت نصاب. طبعا النصاب مر معنا فيما سبق على أنه قرابة 85 جرام من الذهب، ربع العشر فيها. وفي الركاز، الركاز هذا ما كان يعني كنز من الجاهلية، علامات الجاهلية عليه، إما أسماء ملوكهم وإما شعاراتهم، فإن فيها مرة واحدة يزكي خمس فيها. وهذا الركاز لا يشترط له نصاب كمية معينة يعني لازم يوصل حتى يزكي، لا، مجرد كنز من الجاهلية فإن فيه زكاة، لا يشترط له أن يكون الكنز قدر كذا، لا، ما يشترط له قدر معين، وإنما هو كنز من الجاهلية. نعم. باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. يعني 20 مثقال كانوا معنا أكثر من مرة، 20 × 4 جرام 12، يعني لأن دينار الذهب قديما هي في عهد عبد الملك مروان اعتبروه يعني الشرعي المقدر عليه حاليا 4 جرام فاصلة 12، وإن كان في زمن عمر أقل شوية. الفضة لا، جرام الفضة 2.94، يعني أقل من 3 بقليل، أقل من 3 بـ5 يعني فاصلة، يعني 2.954 من الألف قدروها، هذا قدر الدرهم القديم من الفضة اللي كان يستخدمونه كفلوس. نعم. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم خالصة ربع عشرهما، ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. يعني يضم إذا عنده 10 من الذهب وعنده 100 من الفضة يضمون إلى بعض، فيخرج من جزء من هذا وجزء من هذا. مثل لو صورتها لك اليوم عندك عملات مختلفة، دنانير وريالات وكذا ودولارات، تضمها مع بعض كأنها عملة واحدة وتخرج زكاة عن جميع. ويخرج عنه بالقيمة وقيمة العروض إليهما. يعني قضية الذهب وكذا تخرج بالقيمة مثل عروض التجارة، عروض التجارة تقيمها كأنها ذهب ثم تخرج قيمة فلوس. ويباح لذكر من فضة خاتم وقبيعة سيف وحلية من منطقة ونحوها، يعني مثل حزام. ومن ذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كان. يعني اتخذ بعض الصحابة ذلك، وإن في الجهاد حكم يختلف لأجل هيبة العرب، كانت تحب الهيبة للآخرين، فهذا معروف عند العرب قديما يحطون ذهب في السيف في كذا لأجل الهيبة والخوف، يبين إنسان قوي عزيز من السلطان. ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. يعني النساء ما لهم حد، اللي يبون يشترون يحطونه، ما في حد لهم. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال. هذا المذهب، هذا المذهب أنهم أي شيء مباح معد لللبس وكذا ما في زكاة، هذا المذهب، لا زكاة في مباح في حلي مباح، هذا المذهب. وتجب في محرم وما أعد لكراء أو نفقة. نعم إذا كان رجل اتخذ سوارة وغيرها أشياء من ذهب وما تحل يلبسها لكن فيها زكاة، لأنها لا يحل له أن يلبسها مو حلي فتجب فيها زكاة. نعم. كذلك ما عد الكراء يعني أجره، حاط ذهب يأجرها، هذا فيه زكاة. نعم. باب زكاة العروض. نعم. إذا بلغت قيمتها نصاب نقد وملكها بفعله بنية التجارة زكى قيمتها. اسم على اسم مسمى العروض، ما يعرض ثم يفنى ويذهب ثم يعرض غيره. نعم. زكى قيمتها لا منها. نعم، يقدر تقدر زكاة العروض كأنها أموال، تقيم كأنها أموال، عند سيارات يبيعها قيمت كأنها أموال ثم يزكيها. نعم. وملكها بنية التجارة. نعم. فإن ملكها بإرث أو بغير نية التجارة ثم نواها لها لم تصر لها، لازم بالفعل وورثها يعني ورث، فإنه لا يستمر فيها الحكم الأول، فإنه إذا نواها لابد أنه يعرضها لأجل البيع والشراء. وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة، يعني يقومها نصاب ذهب أو نصاب فضة، يعني إذا قومها نصاب ذهب صار فيها 590 تقريبا بجرام، وإذا قومها بنصاب ذهب لا اعتبرنا 85 جرام من الذهب، يعني إذا كان الذهب مثلا يسوى 10 دنانير الجرام يعني قيمها كأنها 85-850 دينار، لو هي كانت التجارة 1000 دينار فإن فيها زكاة. لو قومها على أنها فضة، الفضة اعتبرنا الدينار جرام الذهب الفضة دينار واحد، إذن إذا صار 600 دينار قوم التجارة اللي عنده وإنها تساوي 600 دينار فيها زكاة. ومن تقريبا 85 نعم أو 90 بعضهم يعني حطها. ومن اشترى أرضا بنصاب 85 هذا الذهب فضة لا 590. ومن اشترى أرضا بنصاب أثمان أو عروض أو باعها به بنى على حوله لا بسائمة، أي من اشترى أرض تجارة يعني شرى سيارات باعها، راح شرى دواب وباعها، هذه مبنية على الأصل الأول اللي بدأ فيها التجارة، لأن كلها عروض تجارة بس تغيرت أصناف نوع التجارة. أما إذا قلبها من تجارة إلى سائمة أنعام بائمة أنعام انتقل انقطع حولها، أما إذا حولها من أنواع أجناس من التجارة وتغيرت أنواعها وأجناسها إنما هي كلها تسمى تجارة، فإنها من حولها الأول بدأ ما انقطع الحول عنها. باب زكاة الفطر. تجب على كل مسلم فضل عن قوته وقوت عياله وما يحتاجه، يعني لما يقول مسلم خلاص مفهومة أنها تجب على غير مسلم، هذا واضحة. وما يحتاجه يوم العيد وليلته وما يخرج وما يحتاج يعني يوم هنا العيد قال ما يحتاج إليه بنفسه وعياله كذلك، مسكن دواب خادم كتب علم. وما يحتاجه يوم العيد وليلته ما يخرجه ولا يمنعها دين إلا مع طلب، يعني تعرفت في باب الزكاة الدين تمنع، لكن هنا يقولك ما تمنعها إلا بحال الطلب، يعني جاء وقت السداد في ليلة آخر ليل كان هو متفق مع واحد قال له إذا باكر عيد تعال طالبني في الدين اللي أنت أعطتني إياه 1000 دينار، لما دخل ليلة العيد قال له يا لا الطالب قال أدفع اللي عندك، قال ما عندي غير 1000 دينار خلاص حقي، هنا ما يزكي ما عنده فلوس زكي تصل عنه. فيخرج تمنع أي أساس غير الفطر، غير حكم، غير حكم ما يختلف هنا، يعني حكم زكاة الفطر ليس مشابهة لزكاة بكل شيء، تختلف عنها بعض الأحوال، فمنها هذه جعلوها الأصل أن أنت إذا مطالب ثاني يوم العيد والآن حاليا ما الحكم لك الآن حين يجب عليك. فيخرج عن نفسه وعن من يمونه حتى من تبرع بمؤنته رمضان، فإن لم يعني كل من يمونه يعني تحت رعايته وينفق عليه، وحتى من تبرع في طول شهر رمضان يوكله ويشربه فإنه بالحالة هذه إذا جاء يوم العيد يزكي عن نفسه وعن هذا الذي يمون عنه. فإن لم يجد لجميعهم بدا بنفسه فزوجته ما عنده فلوس حق الكل هذا اللي بيزكي عنه. شلون يعني؟ هاي الترتيب: أول شيء نفسه، بعدين زوجته، بعدين رقيقة، فأمه، فأبيه، فوده. هذا مشى المؤلف بهذا الترتيب بتأخير الولد عن الأبوين كما هو عليه صاحب المنتهى والإقناع والغاية. وأما في المقنع يقدم الولد على الأبوين، وهو أحد وجوه المذهب، وهذا عليه جماعة من أصحابه. هذا قال المجد هو الأظهر، مجد ابن تيمية. وقال المرداوي بعد قوله ثم امرأته ثم رقيقه ثم ولده، قال هذا هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. المتأخرين أصحابنا خالفوا المتقدمين في هالمسألة هذه، فإنهم قدموا الوالدين على الولد. وأما مقدمي الأصحاب أو طبق الوسطى ومن قبلهم تقديم الولد على الأبوين، وهو المذهب يقول المنداوي. ومع ذلك المتأخرين الأصحاب خالفوا في المسألة هذه. نأخذ في المقدمين، لأنه ترجيح المرداوي رجح أن تقديم الولد على الأبوين. بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه. محمد، شو المسألة هذه؟ شو الترتيب؟ شلون؟ نعم. طيب. فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث. هذا الفقه العميق في المذهب يا أبا عبد الله، هذا الفقه العميق. طور شوية، تقدمنا قليلا، خليتونا نتقدم. ننظر إلى أقوال أصحاب المذهب ونبين متن، كيف المتن خالف مثلا نص المذهب، لأن منصوص أن المذهب تقديم المتأخري خالفه. مثال لهم نظرة فيها أخرى، وهو أنهم يرون الوالدين أعظم من ولد. لا، الرقيق ما يتقدم، الناس يتقدم الرقيق، دائما يقدمون الرقيق لأن ما في أحد ينفق عليه. إذن هذا عبد مملوك ممكن يبيعه، ينظرون النظرة هذه. الوالدين أعظم أجرا وأكبر وأوجب شرعا. وعبد بين شركاء عليهم صاع، كانوا يشتركون فيه ثلاثة أربعة، صاع واحد يقسمون بينهم. وتستحب عن جنين ولا تجب لزوجة الناشز. نعم. ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه أجزاء. نعم. وتجب غروب شمس ليلة الفطر، فمن أسلم أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد بعده لم تلزم فطرته، وقبله تلزم. نعم، واضح المسألة. وتجوز قبل العيد بيومين فقط، يعني قبل غروب الشمس فإنها تلزم الفطرة، بعد غروب الشمس ما تلزم إذا يعني أسلم. نعم. وتجوز قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويأثم مؤخر عنه ويقضي. نعم. والواجب صاع بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أغط، فإن عدمت أجزاء ما يقتات من حب وتمر، لا خبز ولا معيب ولا القيمة. لا تجزي القيمة عندنا، ولا يجوز الإنسان يخرج شيء رديء لأنه حرام، لازم يخرج أطيب ما عنده، أطيب ما عنده معتدل يعني متوسط. ويجوز إعطاء واحد ما على وعندنا هنا لا تجزي إخراج القيمة، ويجوز أن يعطون مجموعة حق واحد والعكس كذلك. ويجوز إعطاء واحد ما على جماعة كعكسه. باب إخراج الزكاة: يجب فورا إن أمكن بلا ضرر، ومن جحد وجوبها كفر إن علم أو عرف فأصر، فيستتاب ثلاثة. طبعا هنا يجب فورا إن أمكن بها ضرر، لا شك إذا ما كان عليه ضرر فيها، وإلا لو كان خاف أن الساعي يرجع له مرة ثانية أو أنه أخرها لما فيه مصلحة فلا بأس. ثم الصورة الأمر الثاني، من جحد وجوب زكاة جهلا به، أما يكون حداثة عهد بإسلام، وإما يكون نشأ في بادية، وإما فإن هذا لا يحكم بكفره أبدا إلا معذور حتى يبين له. وأما إذا كان مسلم نشأ في ديار الإسلام وبين المسلمين ويعرف كل شيء ويسمع، فإنه حكمه يختلف في الحالة هذه مثل هذا ذاك. حتى هذا الذي أنكرها ويعيش بين المسلمين فإنه لابد أن يستتاب 3 مرات من قبل القاضي، من قبل ولي الأمر، يتوب أو ما يتوب. إذا ما تاب بعد ذلك يحكم عليه بالحكم الشرعي ويضرب عنقه بأنه ما ارتد عن الإسلام. نعم. فيستتاب 3 ثم يقتل وتؤخذ، وبخلا تؤخذ منه ويعزر. نعم، حتى البخيل يؤخذ منه مع التعزير حتى يصير عنده ردع في الموضوع هذا. نعم. وتجب في مال صغير ومجنون ويخرج وليهما عنهما، والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقل، يعني هذا وما نقل، أما نقلها إلى القير بدون مسافة لعموم حديث معاذ، وهذا المذهب الصحيح عندنا أنها لا تنقل إلا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ترد لفقرائهم، قال فقراء بلد نفسها. نعم. ويحرم نقلها مسافة قصر إلا لضرورة، يعني تقييد بالضرورة على أنه لا يمنع. فلما أحد قال على أنه لا يمنع في الإقناع والمنتهى ما في كلمة ضرورة، هذه لم يمنع، فلم أجد يعني في الإقناع ولا المنتهى قال كلمة ضرورة. والمصنف في شرحه على الإقناع والمنتهى لم يذكر كذلك الضرورة، ولعل هذا أخذها من قول صاحب الفائق، وقيل تنقل لمصلحة راجحة كقريب محتاج ونحو ذلك، واختار هذا حتى شيخ الإسلام تيمية، وهي رواية إمام أحمد لما قال ويحرم نقلها مسافة قصر إلا لضرورة. كلمة ضرورة هذه أنا ما وجدتها عند المقنع ولا في الإقناع ولا في المنتهى، حتى في شرح المؤلف لما شرح المقنع والمنتهى ما ذكر شيء كلمة ضرورة، لعل أخذها من قول بعض أهل العلم. نعم، وهي رواية الإمام أحمد. نعم. ويجوز تعجيلها لحولين فأقل، وتعتبر النية لإخراجها يعني تعجيل الزكاة إلى قدام، يعني حولين من الآن حق 2 قدام يجوز، لكن بشروط أن تكون هذه الأشياء اللي سيخرجها لما يخرج منها ما تقل عن النصاب، ولا تتول بعدين اللي أخرجها كلها صدقة، أو إذا ذهب ماله تعتبر هذا له صدقة، أجر صدقة ليس أجر زكاة، وطبعا ينوي الزكاة عند إخراجها. نعم. ويصح توكيل فيه. يصح التوكيل، وهذا في مسألة إذا كان الوكيل سوف يخرجها مباشرة لا بأس، تكفي نية الموكل. أما إذا كان سيتأخر بها مثل الآن ينفقون الزكاة على مدة سنة أو 6 أو 7 شهور، فحينئذ الوكيل في كل مرة يخرجها ينوي عن الموكل أنها زكاة. نعم. باب أهل الزكاة، وهم 8: فقير من لم يجد نصف كفايته، ومسكين يجد نصفها واكثرها ويعطيان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة، وعامل عليها كجاب وحافظ. هذه فائدة مع عائلتهم سنة، يعني غالبا ما يذكرون عائلة، لكن هنا نبه تنبيه جيد هذا. وعامل عليها كجاب وحافظ، شرط أن يكون العامل بالغ أمين مسلم من غير ذوي القربى. ذوي القربى لا، ما يعملون على هذا. يعني سلم جاء إليه فضل وجاء إليه فلان ربيعة حارث على أنهم يعملون على زكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني لا أولي بها لكم لأنها فيها أوساخ الناس. نعم. فيعطى قدر أجرته. نعم. ومؤلف السيد المطاع في عشيرته ممن يعني من هو المؤلف قلوبهم هنا مقصود بها الذين يكون له دور في أهله وله مقام ويطاع أمره، هذا هو السيد المطاع، أو يعني نرجو إسلامه. نعم. ممن يرجى إسلامه أو يكف شره أو يرجى بإعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظيره، يراعى كل هذه المصالح، ما يعطى أي كافر أصلا، ما تجزئ الإعطاء للكافر، لكن استثنية من يرجى إسلامه، يعني لابد نعرف أنه قد يكون سبب الإسلام هذا. فيعطى ما يحصل به تأليفه عند الحاجة إليه. نعم. ومكاتب ويفك منها أسير مسلم، يعني يجوز فك ما دام أن المكاتب العبد المملوك يجوز إعطاءه، فإنه فك أسير مسلم أولى، فك رغبة. ويجوز شراء عبد بزكاته فيعتقه. نعم. وغارم الإصلاح ذات بين ولو مع غنى أو لنفسه مع فقر، ويعطى ما يقضي به دينه. هذا الغارم الذي قد يكون اشترى أشياء ووقع حتى لو وقع بأشياء بها حرام ثم تاب، يعطى وهو غارم. نعم. ويعطى ما يقضي به دينه كمكاتب. نعم. وغازي لا ديوان له يكفيه فيعطى ما يكفيه، مسجل من ضمن رواتب بيت المال، يعطى منهم زكاة. فيعطى ما يحتاجه في غزوه، ويجوز في حج فرض فقير وعمرته. نعم، عندنا في المذهب وهو مفردات المذهب يجوز، لأن فيها الحديث الحج في سبيل الله، فقال إذن هذا داخل فيها في سبيل الله، إذن يعطى من الزكاة لأجل حج. نعم. وابن سبيل منقطع بغير بلده فيعطى ما يوصله لبلده. نعم. وتجزئ لشخص واحد وقريب من غير عمودي نسبه لا تلزمه مؤنته، يعني عمودي سواء أبا وجد ومن على أو تحت ابنه وابن ابنه، هذين أصحاب ميراث وعمودي نسب المزكي، فما يعطيهم شيء من الزكاة. نعم. إذا كانوا محتاجين يعطيهم نفقة الأصل لعنده. لا هاشمي وموالي وفقيرة تحت غني منفق، خالف صاحب الزاد مطلبي، لماذا كان مطلبي؟ ولا عبد غير عامل ولا زوج. وإن أعطاها لمن ظنه أهلا فبان خلافه لم تجز إلا، يعني كل ما سبق لو أعطاها كافر ظن مسلم فإنها ما تجز، أعطى رجل ظنه حر ثم تبين فإنه عبد ما تجز، لازم إعادتها، إلا في حال أنه ظنه فقير فتبين غني. نعم. لم تجزي إلا غنيا ظنه فقيرا، وتستحب صدقة تطوع بفاضل وفي رمضان ووقت حاجة آكد، ويأثم بما ينقص مؤنة تلزمه أو يضر به أو بغريمه. نعم. يعني يصرح الصدق عند غرماء ناس يبون منه فلوس. نعم. كتاب الصيام. نعم. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أفطر، وإن حال دونه غيم أو قتر أو نحوه وجب صومه بنية رمضان احتياطا. هذا المذهب عندنا عند يعني الأئمة في الأصحاب، أنه يصوم يوم 29 من شعبان لما رأوه ما شافوه بسبب غيم أو غبار أو السماء مدخنة في دخان، فما رأوه للآن، باكر 30 شعبان عندنا في المذهب يصوم، قال هنا بنية وجوب. والصواب في هذه المسألة هو مفردات المذهب، وعن الإمام أحمد أنه لا يجب صومه قبل الرؤية أو إكمال شهر شعبان، وقال شيخ الإسلام تيمية وهو المذهب عن عدم الوجوب، وقد نص جمع من الأصحاب المتأخرين خاصة، وذكر ابن عبد الهادي في إقامة البرهان في عدم الصيام 30 من شعبان على أنه ليس هناك فيه نص يدل على أنما أحمد قال بالوجوب صيام 30 من شعبان، وإنما كل ما يدل من كلام الإمام أحمد يدل على الإباحة وليس على الوجوب، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وكذلك ابن عبد الهادي وغيرهم من أصحابنا. ويجزئ الظهر منه، وإذا رؤي في بلد لزم الصوم جميع الناس، يعني إذا كانت مطالعهم واحدة متشابهة. ويصام برؤية عدل ولو عبدا أو أنثى، يعني أي واحد رأى سواء رأى حر أو عبد يصومون. وإن صاموا برؤية واحد أو لغيم 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا. يعني إذا كان دخول الشهر برؤية واحد من المسلمين مو اثنين، فإنهم كملوا 30 يوم ما رأوا الهلال بعده، يكملون لما واحد 30، ممكن يكون الواحد أخطأ. ومن رآه وحده فرد أو رأى هلال شوال وحده صام. هذا يختلف، من رأى روح الهلال وبعدين كلم القاضي، القاضي ما اقتنع بقوله. هذا بالنسبة للرائي لما يعتقد أنه صحة رؤيا يجب عليه الصيام، صيام ذلك اليوم. أما إذا في نهاية شعبان رمضان رأى شوال، هلال شوال، خلال شوال لابد يروه اثنين، أما رؤية واحد ما تقبل، فلهذا لا يلزمه الصيام وعدم الفطر في الحالة الثانية. والحالة الأولى يلزمه أنه إذا رأى وحده يلزمه الصيام لأنه وحده مخاطب. نعم. وإن ثبتت نهارا أمسكوا وقضوا. هذا إذا ثبت لهم أخبروهم الناس بالنهار، ترى ثبت عندنا رؤية أمس، واحد خبرهم متأخر في النهار، يجب عليهم الإمساك مع عدم الأكل. خلاص ما يقول والله افطرنا من أول النهار خلاص نفطر طول النهار، لا، يمسكون تعظيما لهذا الشهر. نعم. كمن بلغ أو أسلم أو طهرت من حيض أو نفاس أو قدم من سفر مفطرا. نعم. ويؤمر به صغير يطيقه ليعتاده، ومن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. نعم. وسن لمريض يضره ومسافر يقصر فطر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فيه فله الفطر. نعم، إذا نوى الصيام الفطر خلاص قد السفر له حق أن يفطر. وإن اضطرت حامل أو مرضع خوفا على ولدهما قضتا وأطعم وليه، وعلى أنفسهما قضتا فقط. يعني حسب حالتها، ثلاث حالات لها، من خافت على نفسها تفطر وتقضي، من خافت على نفسها والولد تفطر وتقضي، من خافت بس فقط على الولد هنا تفطر تقضي هي، وولي الولد يدفع فدية. ومن نوى صوما ثم جن أو أغمي عليه جميع نهاره لم يصح صومه، لأن ما أمسك، ما له إمساكه لحظة ولا لحظة من لحظات إمساكه كان عنده نية، والأصل في العبادة يحتاج لها النية. نعم. لا إن أفاق جزءا منه أو نام جميعا ويقضي مغمى عليه نعم، من أغمي عليه يقضي. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفاضية. يعني يكفي صيام واجب، يعني صيام رمضان، ناوي صيام رمضان خلاص يكفي نية صيام رمضان لكل يوم. ويصح نفل بنية من النهار ولو بعد الزوال. نية النهار تختلف، أما في الفرض لا، من لا يبيت نية من الليل فصيام له، أما في نية النهار لا. ثبت أن سلم أتى ودخل قال عندكم شيء؟ قال لا، قال إذن أنا صائم. وإن نوى الإفطار أفطر. نيته قطع نيته حتى لو ما كان شيء، ما دام قطع النية فإنه فطر أفطر. ومن قال إن كان غدا من رمضان ففضي لم يصح. لا بد يجزم، ما جزم هذا. لم يصح إلا ليلة 30 من رمضان. نعم، لأنه ما زال في نفس الشهر الأولى، لا كان أصله شهر شعبان فهو في حل، ليس واجب عليه الصيام، فلما يكون متردد ما يدخل بنية متردد، لابد يكون بنية جزم. نعم. باب يفسد صوم من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو احتحل بما وصل إلى حلقه، أو أدخل جوفه شيئا من أي محل كان، أو استقاء فقاء، أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى، أو حجم أو احتجم، وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه لا ناسيا أو مكرها. نعم، أفضل حاج محجوم. نعم. ولا إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو قطر في إحليله شيئا، أو أصبح وفي فمه طعام فلفظه، ولا إن اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه، ولو بالغ أو زاد على 3. وإن أكل ونحوه شاكا في طلوع فجر صح صومه لا في غروب شمس. نعم، شك أكل أو شك في طلوع الفجر صح صومه، لا لا في غروب الشمس، لأنه الأصل هو في الليل، والليل مباح له الأكل، فشك هل طلع الفجر أو لا وأكل، فإنه بنينا على الأصل أنه في الليل. وعكس أما إذا كان في النهار وظن أن غربت الشمس وأنه خلاص دخل الليل، لأن الأصل هو صائم، قلبنا جانب الأصل على جانب الشك. وإن اعتقده ليلا فبان نهارا قضى، إيه يعتقد أنه الليل وبان النهار اعتقادا يقضي لأكل شرب. فصل. ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن كان دون الفرج فأنزل أو عذرت المرأة فالقضاء فقط، كمسافر جامع في صومه. أي نعم، هذا فقط لأنه فعله بس إنزال ما في إجماع. نعم. وإن جامع في يومين فكفارتان، وإن عاده في يومه فواحدة إن لم يكن كفر اليوم. الجمع بين الكفارات. نعم. وإن عاده في يومه فواحدة إن لم يكن كفر للأول. ومن جامع ثم مرض أو جن أو سافر ونحوه لم تسقط ولا كفارة بغير الجماع في نهار رمضان، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن عاجز سقطت. وعنه الصحيح من المذهب هذا المذهب، ولا تسقط غيرها غير هذه الكفارة في المذهب بالعجز، يعني جميع الكفارات باقية على حكمها إلا هذه، فإن عجز سقطت. عنه الصحيح من المذهب، ولا تسقط غير غير هذه الكفارة بالعجز، ككفارة الظهار واليمين وكفارة الحج ونحوها، على ذلك في الصحيح من المذهب. نعم. فصل. كره لصائم. ما أسمع كفارتان. إيه إذا ما كفر يعني نظر خلاص هو أصلا مفطر ما كفر، فلو عاد كفارة واحدة تصير. فصل. كره لصائم جمع ريقه فيبلعه وذوق طعام وعلك قوي، فإن وجد طعمهما بحلقه أفطر، وحرم مضغ علك يتحلل مطلقا، وبلع نخامة ويفطر بها، وتكره قبلة ودواعي وط لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشك. وعلى ذلك من لا تحرك شكوته في الصحيح مذهب أنها لا تكره له. نعم. وسن لمن شتم قول إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر وكونه على رطب، فإن لم يجد فتمر وإلا فماء، وقوله عند اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه وسن فورا متتابعا، ويحرم تأخيره إلى رمضان آخر بلا عذر، فإن فعل أطعم لكل يوم مسكينا مع القضاء، وإن مات أطعم عنه، ومن مات وعليه نذر صلاة أو صوم أو حج ونحوه فعل من تركته، فإن لم تكن هذا من الفضلات. نعم عفوا. فإن لم تكن نعم فإن فعل عذر لا مو من الفضلات هذه. وين العبارة؟ ومن مات وعليه نذر صلاة أو صوم أو حج ونحوه فعل من تركته. أي قال ومن مات وعليه نذر صلاة، هذه طبعا من المفردات. أو صوم طبعا هذه نص الحديث إذا كان النذر في الذمة، فأما إذا نذر صوم إذا كان نذر أن يصوم ومات وما صام ودخل وقته طبعا تأخر عنه، أما إذا نوى قال بعد شهر بصوم ومات قبل الشهر هذا ما تجب عليه. نعم. فإن لم تكن سنة لوليه. فصل. أفضل صوم التطوع يوم ويوم، ويسن ثلاثة من كل شهر، وكونها البيض والاثنين والخميس وست من شوال، والأفضل عقب العيد متوالية، وشهر الله المحرم، وأكد عاشوراء ثم تاسعاء، وتسع ذي الحجة، وأفضله يوم عرفة لغير حاج بها، ثم يوم التروية. وكره إفراد رجب والسبت والجمعة. عندنا في المذهب لا تحصل الفضيلة لو صام غير ستة من شوال. هذه دعوة اللي يدعون أن يقولون ستة أي ستة من السنة كلها. عندنا في المذهب لا يصح هذا الكلام. لا تحصل الفضيلة في غير شوال، فقط مختصة بشوال. وكره إفراد رجب والسبت والجمعة وعيد لكفار بصوم، ويوم شك إن كان ليلته صح. ويحرم صوم يوم عيد مطلقة وأيام تشريق إلا عن دم متعة أو قران. نعم، هذا مخصوص، دم متعة ودم قران جوز أيام التشريق. نعم. ومن دخل في فرض حرم أيام سبعة إذا رجع. ومن دخل في فرض حرم قطعه. ولا أصل يعني ما يروح يدخل في نذر أو صيام نذر صيام كفارات واجبة عليه قضاء رمضان، بس يدخل ويطلع يفطر بس بدون سبب ما يجوز. الفطر لابد يكون له سبب. ما هو سبب إفطارك؟ أنت عليك صندين ولو كان واجب موسع، لكن لما دخل فيه وجب عليه إتمامه. ولا يلزم إتمام نفل ولا قضاء فاسد. لا يلزم إتمام يعني صيام نفل، لكن يستحب له ذلك المذهب. ولا قضاء فاسد. أنت عندنا يكره خروج من النفل بدون عذر يعني. ولا قضاء فاسده غير حج وعمرة. نعم. وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وأوتاره آكد، وأبلغها ليلة 27، ويكون من دعائه فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. باب الاعتكاف مسنون كل وقت وفي رمضان آكد خصوصا عشره الأخير، ويصح بلا صوم لا بلا نية، ويلزم بنذر، ولا يصح إلا في مسجد ولا ممن تلزمه الجماعة إلا حيث تقام. وأفضل المساجد الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى، فإن عين أحدها لم يجز ما دونه وعكسه بعكسه. يعني إذا واحد عين مساجد الثلاثة لابد منها، أما إذا عين مثلا بيت المقدس يصير مدينة أعلى ثوابا، عين مدينة يصير مكة، مكة أعلى ثوابا، لكن اختار مسجد مساجد الدنيا هذه ما يلزمه. أي مسجد مساجد اعتكف فيه لأنها كلها سواء ما في بينها فضل. وإن عين مسجدا غير الثلاثة لم يتعين، ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبله بيسير وخرج بعد آخره. يعني قبله بيسير لأن احتياطا، لو نذر يوم يبدأ من بعد الفجر إلى الغروب، لو نذر شهرا يبدأ من القروب إلى قروب الشمس بعد شهر، لأنه يعني يبدأ الليل قبل النهار. ولا يخرج معتكف إلا لما لا بد له منه، أي من حاجته، قائط، بول، أكل. نعم. يخاف في صار مشاكل داخل المسجد وفتنة يخرج. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. أي يعني هو في اعتكاف، إذا كان هو اعتكاف نذر واجب عليه أنه ما يخرج منه أبدا، لكن لو اشترط حكمه حكم من اشترط، المشترط يشترط ما يشاء، والله ترى أنا بعتكف شهر لكن والله إذا حصاب لي شيء وكذا إلا حبسني حابس خرجني منه لأجل عذر فإن سأخرج له، هذا استثناء يعمل به. نعم. ويفسد اعتكاف بوطء في فرض وسكر وخروج بلا حاجة. نعم. ويسن اشتغاله السكر لأن زوال العقل، خروج بلا حاجة خاصة إذا كان نذر يعني اعتكاف نذر، خروج بلا حاجة يجعل له الاعتكاف فاسد، لابد أن يعني يأتي به مرة ثانية على حسب إذا كان نذر عشر أيام متالية أو نحو ذلك أنه لازم يعيدها مرة ثانية. وأما إذا كان نافلة فلا بأس، فإنه يعيد نيته مرة ثانية ويدخل اعتكافه. نعم. ويسن اشتغال بالقرب. نعم. ويسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. نعم.